الله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. مع القرآن. صدق الله العظيم. إذن كانت هذه التلاوة للقارئ علي أحمد عيسى من مكة المكرمة، واستمعنا إلى هذه التلاوة من سورتي الحجر والقيامة. محور سورة الحجر يدور حول مصارع الطغاة والمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شتى الأزمان والعصور، ولهذا ابتدأت السورة بالإنذار والتهديد. أما سورة القيامة ففيها الحديث عن أحوال يوم القيامة وعن أحوال الناس فيه، كما أنها تتحدث عن دلائل البعث وعن حتمية الوقوع. مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن. ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. مرحبا بكم من جديد أيها الكرام، لازلنا معكم في هذه الحلقة من البرنامج اليومي مع القرآن. مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه نتواصل، وإلى المحطة الثانية هي فقرة صغار القراء. هنا قراءة للقارئ الناشئ محمود حجازي، وقد درس القرآن الكريم على القارئ محمد متولي، واشتهر بتلاوته الخاشعة المؤثرة منذ طفولته، وأما المصلين في صلاة القيام بمصر وبعض الدول الأخرى. نقدم له هذه التلاوة من سورة النمل. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله. الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض

لكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين مع القرآن. صدق الله العظيم. إذن كانت هذه التلاوة برواية قالون عن نافع للشيخ أحمد خضر الطرابلسي، وكانت التلاوة من سورة البقرة. صنفت هذه السورة الكريمة الناس إلى أقسام ثلاثة: متقين موحدين، وجاحدين معاندين، ومنافقين مذبذبين. وأثبتت الوحدانية والربوبية لله، ونفت الشركاء بالمنطق والبرهان، ثم أثبتت أن القرآن كلام الله وأنه نزل من عنده، بدليل أنه معجز لم يتمكن أحد من الجن والإنس مجاراته والإتيان بمثله، مع أن العرب فرسان البلاغة وأساطين الفصاحة، وبما أنهم عجزوا ولم يستطيعوا الإتيان بمثل أقصر سورة من القرآن، فقد أثبت ذلك صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه من النبوة وما أتى به من الرسالة الإلهية، وكان منكر نبوته ورسالته مستحقا للعقاب والجزاء في نار جهنم. مع القرآن. مرحبا بكم من جديد أيها الكرام، وصلنا معكم إلى المحطة الرابعة والأخيرة، وهي ضمن القراء الأعاجم. هنا قراءة للقارئ عز الدين قاسم عبد الله من جزيرة ريونيون الواقعة في المحيط الهندي شرق القارة الأفريقية. شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم عام 1436 من الهجرة. نقدم له هذه التلاوة من سورة البقرة. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم